الحمد لله رب العالمين يا رب، كلنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، اللهم حل بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع بيننا شقيا ولا محروما، اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا، اللهم اوردنا حوضه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا، امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد، قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا اتعوك به واذكرك به، فقال له الله جل جلاله يا موسى قل لا اله الا الله، قال موسى يا رب كل عبادك يقولونها، فقال له مولانا جل في علاه يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع والاراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة لمالت بهن لا اله الا الله. إلهي لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا اله الا الله، لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من مالك الملك؟ من الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء؟ بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الرحيم؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرقيب؟ من الحميد؟ من المجيد؟ من الشهيد؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، ليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد، وقد اتيتك بالتوحيد، وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي، يا من يا من يا من لطفت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار يوم البعث تكويني. يا من يا من يا من لطفت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار يوم البعث تكويني، لا تجعل النار يوم البعث تكويني. لقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي، يا من لطفت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار، لا تجعل النار يوم البعث تكويني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. نبي نبي بعث لتوحيد العقائد، ولم يبعث لتفريق القواعد. نبي جاء بشرع للدول وللأمم، كان كالأستاذ العظيم للأمم المتحضرة، وكان كالأب الرحيم للأمم البدائية، اسمع الى حبيب القلوب وهو يقول انما انا رحمة مهداة، رحمة مهداة، هو الرحمة وهو الخلق وهو الرأفة وهو الإنسانية. إن كان للأخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فأنت الباني، فأنت الباني يا سيدي يا أبا القاسم. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين أنتقل بحضراتكم اليوم؟ إنني أنتقل بحضراتكم اليوم إلى أغرب محكمة حدثنا عنها التاريخ، محكمة لا مثيل لها في الظلم على وجه الأرض. محكمة شكلت لنبي، ولما استمعت الى اقواله حكمت عليه حكما لم يعرفه البشر. من اين والى اين؟ من اين؟ من مدرسة الحبيب. الى اين؟ الى بلاد العراق. لماذا؟ اما لماذا فمع الدرس 39 بعد 100 الثالثة انتقل بحضراتكم لنشهد محاكمة الخليل ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ابراهيم ضرب جبهتين من اعتى جبهات الشرك والالحاد، ضرب الشرك في صورة الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. جدلا على فرض انكم تعبدون هذا الكوكب فليكن كذلك، الا اذا غاب عن الكون فان الاله لا يغيب عن خلقه. فلما افل اي غاب قال لا احب الافلين، لا احب الها يغيب عن خلقه. اذا غاب الاله عن خلقه فمن الذي يدبر شؤونه؟ كما قال موسى ابن عمران لربه يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم، فقال له الله يا موسى رأيت لو كان بيدك إناء به ماء وأخذتك سنة من النوم ما يقول شأن الإناء يا موسى؟ قال موسى يا رب أخر من يدي على الأرض، فقال له الله وعزتي وجلالي يا موسى لو أخذتني سنة من النوم لخرت السماوات العلى على الأرض. لا ينام، لا ينام. فلما رأى القمر بازغا أي ظاهرا بالليل قال هذا ربي، على شرط ان لا يغيب. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. وكان هذا اسلوب تعريض بهم من باب ارخاء الحمام للخصم حتى يستسلم. فلما راى الشمس بازغه في كبد السماء قال هذا ربي هذا اكبر، هذا اكبر من القمر واكبر من الكوكب. فلما اكلت وغابت من الذي غيبها؟ من الذي حكم عليها بالغياب؟ من الذي حكم عليها بالوصول؟ من الذي حكم عليها بأن لا تظهر ليلا؟ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إلى أين يا إبراهيم؟ إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي إلى من لا يغيب، لا يغيب ليلا ولا يغيب نهارا، حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. وهكذا فرغ ابراهيم من تحطيم جبهة الشرك في سورة الكواكب، وتفرغ بعد ذلك لتحطيم جبهة الشرك في سورة الاصنام، وما اكثر الاصنام بل ما اشد تعددها. هناك صنم من حجر وصنم من خشب وصنم من بشر وصنم من ذهب وصنم من فضة وصنم من شهوة وصنم من سلطان، وكلها اصنام في اصنام. فماذا يفعل ابراهيم؟ لقد كان لابي ذر الغفاري الصحابي الجليل كان له صنم من خشب يعبده، فجاء ذات يوم ليقدم له واجبات الولاء والطاعة، فوجد صنمه قد افتل بماء غزير. من الذي ضل الاله؟ نظر ابو ذر فوجد ثعلبين يطوفان حول صنمه، فعلم انهما بالا على رأس الصنم، فوقف ابو ذر عاجبا يقول رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب ناتف المطالب. برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. وجاء الى رسول الله واعلن اسلامه بين يديه، فقال له الحبيب يا ابا ذر ماذا فعلت بصنمك؟ من انباك هذا يا رسول الله؟ قال نبأني العليم الخبير، ومهما عبدت البشرية من اصنام فان كل مولود يولد على الفطرة على لا اله الا الله. ولقد رأى نبي الله موسى رجلا من بني اسرائيل يعبد صنما، وجاء ذات يوم ووقف امام صنمه واخذ يقول يا صنم يا صنم ارزقني يا صنم اشفني يا صنم، وهكذا يا صنم يا صنم، حتى اخطا لسانه قال يا صمد، فسمع الله يقول لبيك يا عبدي لبيك يا عبدي. قال موسى يا رب أتجيب عبدا نادى على الصنم مرات ونادى عليك مرة؟ كان يريد أن يقول يا صنم، ولكن اللسان في نداء الفطرة قال يا صمد. أتجيبه وقد نادى على صنمه مرات ونادى عليك مرة؟ فقال له الإله الواحد يا موسى، ومن الذي يجيبه إن لم أجبه أنا؟ ألست أنا الصمد؟ ألست أنا الصمد؟ وهل هناك صمد غيري؟ وهل هناك إله سواي؟ أيها الإخوة الأعزاء، وحطم إبراهيم الأصنام كلها إلا كبيرهم، فقد وضع الفأس في رأس الكبير. وأقبلوا بعدما قضوا أيام العيد، أقبلوا على آلهتهم، وقد طرقوا الطعام بين الآلهة ليباركوه. وخلى إبراهيم بالأصنام وقال لهم ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ الطعام أمامكم ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين اي بالقوة، فحطمها وجعلها جثاثا، اي قطعا صغيرة الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. وجاء القوم فوجدوا تلك المأساة التي لم يكن يتوقعونها ابدا، فسألوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولماذا إبراهيم؟ لأن إبراهيم كان الوحيد الذي يوحد الواحد. لم يكن في اهل العراق جميعا من يقول لا اله الا الله الا ابراهيم وحده، فابراهيم وحده هو الذي عبد الله وحده، بل كان ابوه نفسه تاجر اصنام مشهور، وكان يقول لابراهيم، وابراهيم في سن الصغر، اذهب وبع هذه الاصنام يا ابراهيم. فكان ابراهيم ينادي على الاصنام قائلا من يشتري هذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ وهو في حال الصبا سال امه، وهو في مدارج الصبا وريعانه سال امه ذات يوم سؤالا، قال لها من ربي؟ قالت له انا ربك. قال فمن ربك؟ قالت ابوك ربي. قال فمن رب ابي؟ قالت له النمرود. قال لها فمن رب النمرود؟ فقالت له لا تتكلم بهذا الكلام بعد اليوم، وإلا أوقعت بك عذابا لا يعذبه أحد من قبل. مهما تسلسلت المخلوقات فلا بد لها من خالق، ومهما تعددت الكائنات فلا بد لها من موجد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانا، سل الظهر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ من غير ربي؟ من غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ لو جن هذا الليل وامتد صرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ لا إله إلا هو. فماذا يفعلون؟ اذا تشكل له محكمة استثنائية يحاكم امامها ابراهيم، يحاكم امامها ابراهيم بامر من النمرود لعنه الله. وشكلت المحكمة ولم يكن مع ابراهيم محام ولا دفاع، لكن الدفاع الذي كان معه يقول فيه القرآن الكريم: كتب الله لأغلبن انا ورسلي. ان الله قوي عزيز، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور. يا موسى ما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما احبني من احب المال، ما احبني من احب المال، ما احبني من احب المال، ما احبني من توكل على الخلق وعزتي وجلالي، ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت. وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة، ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، ان عملت بهن نفعك العلم كله، والا لا ينفعك شيء منه. الاولى: كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا. الثانية: لا تخف ما سلطاني ما دام سلطاني دائما، وسلطاني دائم لا يزول ابدا. لا تخف ما سلطان ما دام سلطاني دائما، وسلطاني دائم لا يزول ابدا. الثالثة: لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. الرابعة: لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. الخامسة: لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في جنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. هكذا هكذا قوة الإيمان والثقة والاعتماد على الله. ها هكذا قوة الإيمان والثقة والاعتماد على الله. وقف إبراهيم أمام المحكمة النمريدية ووجه إليه رئيس الدائرة هذا السؤال: أمتهكما سافرا فماذا حدث؟ رفعت الجلسة للمداولة، وقال بعض القضاة لبعض المستشارين الذين معهم رجعوا الى انفسهم فقالوا: انكم انتم الظالمون، نحن الظالمون لابراهيم، فان هذا الاله الكبير غار فعلا من الالهة الصغار فحطمها حتى لا تعبد معه. وبعد ان اخذوا يتداولون نكسوا على رؤوسهم وارتدوا على احقابهم، فأعيدت الجلسة للعقاد مرة أخرى: إبراهيم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فماذا قال إبراهيم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ الحق لا يقبل المساومة ولا يقبل انصاف الحلول، مهما كان الحاكم جبارا ومهما كان الحاكم عنيدا مريدا، فالحق هو الحق لا يقبل انصاف الحلول ولا المساومة. وعندئذ نطقوا بالحكم، وكان الحكم غريبا في نوعه، عجيبا في طراسه. حكمت المحكمة على إبراهيم بالإعدام حرقا. فهل اضطربت أعصابه؟ هل تفككت اوصاله؟ من كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تتعثر قدمه. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا زل ولا مل ولا ضل ولا اختل. من اعتمد على الله ومن اسلم الامر لله ومن علم ان الامر كله لله، من الضار من النافع من الخاسر من الوافع من المعز من المذل من المقدم من المؤخر من المحيي من المميت من الاول من الاخر من الظاهر من الباطن من الواحد من الواحد وحد الواحد. ماذا قال ابراهيم بعد سماع الحكم؟ اتدرون ماذا قال؟ هل طلب استئناف الحكم لان المحكمة ظالمة ظالمة؟ ولكن الى اين يستأنف؟ والقاضي عميل للملك، فهل يستأنف الحكم ليشكو الغنم الى الذئب؟ هل يرفع اوراق القضية برمتها الى محاكم النقص؟ ولكن سأجد في النقض ملكا صالما، انه حول القضية كلها الى محكمة العدل الالهية الكبرى، الى الله، الى الله، بعدما قال حسبي الله ونعم الوكيل. امان خالف، حسبي الله ونعم الوكيل، فكيف ينفذ الحكم في ابراهيم؟ ظلوا مدة شهر كامل يجمعون الاحقاب والوقود، حتى كادت الطير لا تقرب تلك المنطقة التي فيها النار، خوفا على اجنحتها ان تحترق. وجيء بابراهيم لتنفيذ الحكم، حكم الاعدام حرقا. ايها السادة الاعزاء، فماذا كانت حال ابراهيم عند تنفيذ الحكم؟ اسمحوا لي ايها السادة ان اعود بحضراتكم من عند نيران العراق، فانا لا اطيق ان امكث امامها كثيرا لشدة حرها. اعود بكم من هناك الى هنا لاستانس الحكم بعد جلسة الاستراحة. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان الى العراق لنشهد تنفيذ الحكم في خليل الرحمن ابراهيم. امتلعت ألسنة النار تهتك حجاب الجو، وكان كل من اراد ان يتقرب الى الملك الظالم جاء بالوقود الى نار احدت لحرق نبي من الانبياء العظام. وجيء بابراهيم جيء به لتنفيذ حكم الاعدام حرقا فقيدوه بالحبال، قيدوا يديه وقدميه، اليدان الى الخلف والقدمان مقيدتان بقيود من حبال متينة. فماذا حدث؟ ان ابراهيم لم يستأنف حكم الارض الى الارض، انما استأنف حكم الارض الى حاكم السماء والارض. ضجت ملائكة الرحمن في السماوات العلى، ضجوا الى الله وقالوا يا رب ابراهيم الذي يعبدك في الارض وحده ويوحدك وحده سيلقى في النار، يا رب نجه من النار. فماذا قال لهم الله؟ قال لهم يا ملائكتي ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت لكم بذلك، وان استغاث بي انا فساجدني اقرب اليه من حبل الوريد. الله الله الله. انه لم يرفع القضية الى استئناف او نقص، انما رفعها الى ابرام. ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ملائكتي ان استغاث بكم فاغيثوا فقد اتيت لكم، وان استغاث بي انا فساجدني اقرب اليه من حبل الوريد. وتواردت الملائكة على ابراهيم ملكا ملكا، جاءه ملك الرياح، يا خليل الرحمن ألك حاجة إلي؟ إن شئت خليل الرحمن أمرت الرياح فبعثرت نارهم على ديارهم بإذن الله، ألك حاجة إلي؟ والخليل بكل هدوء وثبات يقول أنا لست في حاجة إليك. ثبات وهدوء، سكينة إيمان وبرد سكينة. أنا في حاجة إلى الله، انا في حاجة الى الله. الشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج قطره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى ربي ليس ينساه، العبد ينسى ربي ليس ينساه، العبد ينسى ربي ليس ينساه، ليس ينسى العبد ينسى فربي ليس ينساه. النمل تحت الصخور السم قدسه، الشمس والبدر من انوار حكمته، والبحر والبر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فاسترهم. العبد ينسى، العبد ينسى، وربي ليس ينساه، ليس ينساه، ليس ينساه. انا لست في حاجة الى احد، انا في حاجة الى الله. وانزل عليه ميكائيل الموكل بمطر السماء. السلام عليك يا خليل الرحمن، ألك حاجة إليك؟ إن شئت أمرت السماء أن تمطر فتطفي أنوارهم بإذن الله. وإبراهيم ترتسم على شفتيه ابتسامة الرضا ويقول: انا لست في حاجة اليك، انما انا في حاجة الى الله. وانزل عليه كبير امناء السماء وسفير الانبياء جبريل الامين: الك حاجة الي يا خليل الرحمن؟ فيبتسم الخليل جبريل، يبتسم الخليل لجبريل ويقول له: يا جبريل كيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك الي هذه الساعة؟ انت الذي ارسلك الي هذه الساعة، انا في حاجة الى الواحد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي الكلمة التي كان ابراهيم يرددها قبل ان يلقى في نار الدنيا. ووضع ابراهيم في ارجوحة التي نسميها مرجيحة، وضع في هذه الارجوحة حتى يلقى في النار من بعيد ومن اعلى مكان. فان السبانية الجلادين الذين جاءوا لينفذوا حكم الاعدام حرقا في ابراهيم لم يكونوا يستطيعون ان يقربوا النار لشدة حرها. وضعوه في ارجوحة والقوا به في النار، وابراهيم يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. حكمت محكمة الارض بالاعدام حرقا، حكمت محكمة الارض بالاعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالافراج فورا. فماذا قال الله؟ اسمعوا حكم الله: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يا نار، يا نار، يا نار لبيك يا رب، يا نار لبيك يا خالقي، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. لم يقل لها كوني بردا على ابراهيم، لانه لو قال لها كوني بردا على ابراهيم لتجمد ابراهيم من شدة برده. ولم يكن لها كوني سلاما على ابراهيم لانه لو قال لها كوني سلاما على ابراهيم لزهق ابراهيم من شدة حرها، ولكنه قال لها كوني بردا وسلاما جمع لها بين البرودة والسلام، فنزع منها الحرارة والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق، فقضى إبراهيم في النار 7 أيام. أتدرون ماذا حرقت النار من إبراهيم؟ والله ما حرقت شعرا ولا جلدا ولا لحما ولا عظما، انما حرقت الحبال الذي قيد بها. وبعد 7 أيام نظر النمرود من شرفة قصره فوجد ابراهيم يجلس على ربوة خضراء. ابراهيم يجلس على ربوة خضراء وقد انبت الله له شجرة من تفاح، وعجب النمرود، من هذا؟ من هذا الذي يجلس مكان نار إبراهيم؟ من هذا الذي يجلس مكان نار إبراهيم؟ فقالوا له إنه إبراهيم نفسه. ائتوني به. فجيء بإبراهيم فساله النمرود من الذي نجاك من النار؟ فقال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. من الذي نجاك من النار يا ابراهيم؟ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود انا احيي واميت. قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. وعندئذ اراد ابراهيم ان يبين للنمرود ان الحياة والموت بيد الواحد القهار. فقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، ليفهم النمرود بان الذي يحيي ويميت هو الله. فقال ربك لابراهيم اولم تؤمن؟ انما ساله الله هذا السؤال والله عليم بذات الصدور، ليثبت للبشرية جمعاء ان سؤال ابراهيم لم يكن شكا في قدرة الله، انما كان سؤال ابراهيم ليطمئن قلبه على ان النمرود لا يملك من الامر شيئا. قال فخذ 4 من الطير فصرهن، اي ضمهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبح الطيور 4. وكانت الطيور مختلفة الاشكال والالوان، كان فيها ديك وكان فيها غراب وكان فيها عصفور وكان فيها يمامة، اقطع الرؤوس 4 واعجن الاجسام كلها بعضها على بعض واجعل رؤوس الطير في يدك، وضع على كل جبل من هذه العجينة جزءا، ثم ادعو الطير تجده ياتيك حيا يسبح بحمد الواحد الديان، بحمد الواحد الذي لا يغفل ولا ينام. جعل الروس في يديه وعجن الاجسام عجنا، وجعل على كل جبل منهن جزءا، ونادى على الطير فاقبلت كل طائر من هذه الطير الى رأسها في يد ابراهيم. تجمعت العظام واللحوم، وامسك كل جسم برأسه، واعلم ان الله عزيز حكيم. معشر السادة، وهكذا من توكل على الله كفاه ونجاه ورفع شأنه. هكذا حكمت محكمة الارض بالاعدام حرقا، وهكذا حكمت محكمة السماء بالافراج ثورا. لو اننا توكلنا على الله ما اهاننا احد، ولا رفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. ولكن ماذا، ماذا عنا وعما يجري علينا وعما يدور بنا؟ من اعجب ما قرأ ومن اعجب ما سمع، قرأت في جريدة اخبار اليوم هذا الاسبوع وفي مجلة الدعوة خبرا عجيبا وقفت له مدهوشا. هذا الخبر يقول: كان في حي العجوزة، وهو من الاحياء الراقية، مكان تلقى فيه القمامات وتنتشر فيه الكلاب الضالة والقطط المصعورة والافاعي والخيات. فاراد المسلمون في هذا الحي ان ينظفوا هذا المكان، فنظفوه وبنوا عليه مسجدا يذكر فيه الواحد الديان. بني المسجد وذهب اليه المسلمون يصلون ويعبدون الله. فماذا حدث؟ السيد رئيس حي شمال الجيزة علم ان المسجد قد بني واذن فوقه الاذان لله، فذهب على جناح السرعة الى المسجد. لماذا؟ ليقدم له سجادا يصلى عليه، ليقدم له حصيرا يصلى عليه، ليضيئه بالانوار ليلا، لا هذا ولا ذاك ولا تلك ولا ذلك، انما ذهب السيد المسؤول ليخدم بيت الله. ليهدم البيت الذي يوحد فيه الله. وما ان علم القائمون على المسجد حتى جاءوا ليتفاهموا معه: لماذا تريد هدم المسجد؟ قال: لانه بني على ارض المحافظة، بني على ارض الدولة، فجئ له بالذين ملكوا الارض وتبرعوا بها لله، وجاءوا وقدموا عقود التمليك واثبتوا له بالقانون ان هذه الارض يملكونها هم وليست ملك الدولة، انما تبرعوا بها ابتغاء مرضات الله. ولكن رئيس الحي ما يزال مصرا على هدم المسجد حتى يومنا هذا، واوعد الناس المسلمين هناك بانه سيهد المسجد بالبلدوزر. اي بلدوزر يا هذا؟ اي بلدوزر يا هذا؟ ما يكون شعورك اذا هدد بيت؟ بلدوزر يا هذا؟ اي بلدوزر يا هذا؟ استحلفك بالله لو كان مكان هذا المسجد كنيسة تدق اجواسها، هل تملك من الشجاعة الادبية ان تهدد حفاظ الصليب بهدم الكنيسة؟ لا والله، احلف بالله وانا واثق من هذا اليمين، لا تستطيع. وانت للاسف مسلم، اتق الله ولا تحارب الله فان الله لا يحارب ابدا. اعلم ان في السماء مملكة، اعلم ان في السماء مملكة، واعلم بان ربك يقول ان بطش ربك لشديد، اعلم ان الله يقول ان ربك لبالمرصاد، اعلم ان الله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله انا ما زلت اذكر وسأظل اذكر ولا ازال اذكر هذا المشهد الرهيب في السجن الحربي، في السجن الحربي في سنة 1954، يوم تحولت مصر الى سجون ومعتقلات وسفك دماء ومشانق. كان الصاغ اركان حرب صلاح سالم احد ملوك الثورة، وكان رجلا يملك قلبا قاسيا لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. كان يمر بالثلاثين ذات يوم فوجد شيخا كبيرا شاب شعره وضعف بصره وانحنى ظهره عريانا عريان الجسم، لا يكاد قيد شبر في جسمه الا وفيه اطفاءة من اعقاب السجائر، إلا وفيه ضربة بسهم، وقد وضع في زنزانة ملئت ماء باردة في شدة البرد. قال له صلاح سالم شامتا: ادعنا يا عم الشيخ. فقال له الشيخ الذي زاد سنه على الستين: وهل تثق في دعائي؟ لو كنت تثق في دعائي ما وضعتني هذا الوضع. قال الطاغية: ادعنا عم الشيخ. فقال له الشيخ: الشيخ أسأل الله أن يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجد الموت. أسأل الله أن يأتي عليك اليوم الذي تتمنى فيه الموت فلا تجد الموت. دعوة مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الله عز وجل ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمني، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك، تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. انا ما زلت اذكر، انا ما زلت اذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة، يوم دخلتها لاول ليلة في حياتي، واغلق الباب علي وحدي والظلام دامس، واخذت اتحدث حوائطها كيف انام واين الفراش الذي انام عليه واين القبلة لاصلي لله واين الماء لاتوضأ، وخلعت ملابسي وفرشتها وطويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي، ونمت ليلتها اشكو لربي ظلم العباد. وقبل اذان الفجر بقليل رأيت في المنام ابا بكر الصديق امام قبر رسول الله، امام قبر المصطفى، امام قبر المصطفى، ابو بكر امام قبر المصطفى. وتذكرت يوم جلس ابو بكر في الغار ثاني اثنين وقال له الرسول: لا تحزن ان الله معنا. وقال لي ابو بكر: يا هذا النبي يقرئك السلام ويقول لك: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وعلمت ان هناك مددا من الله، وان الله لا يتخلى عن عباده الضعفاء، وان رسول الله لا ينسى من صلى وسلم عليه. يا معشر السادة، انها ايام بلا شمس وليال بلا قمر، صلاح سالم يتحكم على شيء بلغ من الكبر حتيا. فماذا فعل ربك؟ صعدت دعوة المظلوم الى رافع السماء بلا عمل، واستقبلها الله، وصلت بعلم وصول، واستقبلها الله، واصيب صلاح سالم بالسرطان الخبيث، فكان يمر بمستشفيات اوروبا ومستشفيات امريكا، ونال الدولة مسخر تحت قدميه، ولكنه كلما ذهب الى مستشفى وجدها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فاتاه حسابه. والله سريع الحساب، الله سريع الحساب. كان لا يستطيع النوم على السرير، كانوا اذا رفعوه على السرير استغاث وقال بل نيموني على الارض، نيموني على الارض كما كان الشيخ ينام في زنزانته على الارض. إن ربك لبالمرصاد. نيموني على الله. ونام على البلاط. ولما اشتد به المرض كان يقول لهم اضربوني بالنار لأستريح. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. والله الذي لا إله غيره، لو ان الواقفين بعرفات جمعوا الحصى ونزلوا به من عرفات على اسرائيل ورجموا به اسرائيل لصلينا الجمعة القادمة في المسجد الاقصى، ولكن غثاء كغثاء السيل. لو اننا اخلصنا نياتنا لله، ولو اننا توجهنا الى الله، ولو اننا عرفنا الله، اسال الله ان يرفع الغمه، ان يكشف الغمه، ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعلي راياتنا، اللهم ارفع كلمتنا، اللهم انصر ديننا، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اقصر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا عليه يا رجال، قل اللهم صل وسلم وبارك عليه. شوف النبي بيقول لي ايه، بيقول من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلثا دينه. لا إله إلا الله. تعال شوف، شوف النبي عايز يقول لنا ايه. اللي يصبح الصبح يشكو حزين على شيء فاته من الدنيا، من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على رب. يعني لو واحد ابنه مرض او هو مرض ازاي الحال يا فلان؟ الحال زي ما انت شايف، الحال مش تمام. ربنا فاكرنا دايما بالمصايب، اهو ده هوت والعياذ بالله ساخط على الله. ولذلك شوف النبي بيعلمنا ايه، ده لا عايزك تسمعه الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. شوف النبي بيعلمنا ايه وبيدرس لنا ايه. اولاده جميعا ماتوا في حياته، بقي ابراهيم وفاطمة الزهراء. ابراهيم عنده من العمر 16 شهر سنة واربعة اشهر يوم ينام في حجر امه ويشكو مرضا هو مرض الموت. اهو ده ابن مين؟ ابن النبي، ابن سيدنا محمد اللي هو اكرم خلق الله على الاطلاق. نايم عيان ومريض مرض الموت والنبي قاعد قدام ابنه. انت عارف النبي بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف اليقين في الله، شوف الاعتماد على الله، شوف التوكل على الله. يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا، ما املكش اي شيء. طيب يموت ابراهيم ويشيل النبي يغسله ويصلى عليه ويدفنه، وبعدين يقف على القبر ويقول له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. يا سلام، شوف رحمته. بيقول له ابراهيم لما الملائكة يجولك قل لهم الله ربي وقل لهم رسول الله ابي واليوم الاسلام ديني. يوم يبص وراه يلاقي سيدنا عمر بن الخطاب بيبكي. بيبكي ليه يا عمر؟ قال له يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ العلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ وحد قل لا اله الا الله. سبحان الله، ده كأن المسألة كلها امتحانات وكلها شدائد، وربنا قال لا تركبن طبقا عن طبق، يعني هتمر بشدة بعد شدة من اول الانسان ما بيوضح في تراب القبر بتنعقد له لجنة مكونة من عضوين عشان يسألوه في امتحان شفوي ثلاث اسئلة. من ربك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ ما دينك؟ ثلاث اسئلة. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ولا يبدأ السؤال الا بعد ان ينفض الناس جميعا من المقابر عشان يشعر انه لا جليس ولا انيس ولا صديق ولا رفيق. واهم ما يسأل عنه الانسان ويعذب عليه في قبره، اسمع عشان تعرف ان اهم الذنوب اللي ربنا بيعرفها في القبر المشي بين الناس بالنميمة. اول ذنب، اول ذنب الانسان يعذب عليه داخل القبر المشي بين الناس بالنميمة. اللي هو بينقل الكلام من فلان لفلان عشان يؤذي فلان. والله الذي لا اله غيره سيدنا النبي محمد قال ايه؟ قال شيئان لا تقربوهما، الشرك بالله والاضرار بالناس. ولذلك واحد من الصالحين ابتلي بزوجة ناشز لا تطيع له امرا ولا تصون له سرا، فقال له احد الناس ما ضر لو طلقتها؟ فقال اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى الله. يا سلام يا سلام، بعد ما استمعنا الصلاة على الحبيب، على الحبيب النبي محمد. شوف عمالة تأذيه وعمالة مورياه العذاب الوان، قالوا له يا اخي طلقها، قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها. يتحمل هو العذاب انما ما يرمش غيره ببلوى. ازاي؟ قال لهم اعملوا بقول رسول الله. عليه النبي قال ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. كأنه صبر صبر ايوب، وسيدنا ايوب قعد 18 سنة مريض مقعد، وقالت له زوجته الا تسأل الله الشفاء؟ فقال لها كم سنة عشتها صحيحة؟ قالت 70 عاما. قال وكم سنة قضيتها مريضة؟ قالت 18 عاما. قال لها استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان تمضي علي المدة التي قضيتها صحيحة. يا استني شوية، دل 18 سنة وربنا كان مديني 70 سنة فصحتي، استني لما يمر عليه 70 سنة مريض. شوف الحياء من الله، ولم يشكو الله ابدا.